بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، أجمل ترحيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما سيقدم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء المبارك. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وبالإخوة المستمعين. حياكم الله. كنا حفظكم الله قد توقفنا في آخر القاعدة 88 عند قول المؤلف: والحفر في الطريق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى القاعدة، وهو أن هذا الانتفاع، أن الانتفاع ربما كان بما في باطن الأرض أو بما في ظهرها أو في بهوائها، وأن الانتفاع والإحداث فيه تفصيل. سبق الإشارة إلى مثل هذا، وأن الأمر مبني على المصلحة مع انتفاء الضرر. في الإحداث، سواء كان إحداث بناء أو إحداث حفر مثلا في الطريق أو بئر أو ما أشبه ذلك. إنه من ذلك الحفر في الطريق. سبق الإشارة إلى أن الحفر في الطريق إذا كان لمصلحة من اجتماع الماء مثلا، أو حفر في الطريق لأجل أن يكون مكان مجمع مثلا للبقايا وما يفضل من الطعام أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه نفع، وكان أيضا في جانب الطريق، وكان أيضا الطريق واسعا، وكانت هذه الحفرة في مكان بحيث أنه لا يغتر من مر بها، فالمنفعة حاصلة والضرر منتفي، وعلى هذا لا بأس. وإن كان فات شيء من ذلك، مثل أن كان هنالك ضرر، أو كانت مثل ضيق الطريق مثلا، أو لم تكن هنالك حاجة، فمثل هذا لا يجوز، سواء كان الحفر مثلا لبئر أو نحوه. ومن ذلك أيضا كما تقدم، لو أراد أن يحفر بئرا لأجل أن يشرب، لأجل أن يشرب ماؤها للسابلة أو لأهل البلد أو لأهل الحي، وكان الطريق واسعا مثلا، وكانت في جانب الطريق، وأمن الضرب بأن يكون وضع عليها علامات، في هذه الحالة لا بأس. المقصود مثل ما تقدم، القاعدة عندنا في هذا وهو حصول النفع وانتفاء الضرر، وانتفاء الضرر هذا يجمع كل ما يرد من ضرر في هذا الإحداث، وعلى هذا يكون لا بأس به. نعم. وبعد، أحسن الله إليك، هل يدخل في هذا ما يقوم به القائمون على شؤون المدن من الحفر في طرق السيارات فيما يتعلق بتمديد الأسلاك الهاتفية مثلا، أو بعض التمديدات الصرفية التي يكون في تمديدها مصلحة للأحياء، ويضطر القائمون لفعل هذه المشاريع من أجل مصلحة المواطنين أو الساكنين في المدن حفظكم الله؟ لا، هذا الحفر الذي يعمل هذا يجب صيانه، يجب أن يحاط وأن يوضع بسياج، فلا يجوز تركه هكذا. فلو أنه حفر، وهذا الحفر هذا ليس داخلا في كلام هذا الحفر. نعم. هذا إنما يدخل في كلام الحفر المستمر، الشيء الذي يحفر ويبقى مستمر. أحسن. مثل حفر البئر أو أما هذه الحفر فهو شيء عارض لأجل إصلاح، مثل حفر الطريق لأجل وضع سلاك الكهرباء أو ما أشبه ذلك، أو الهاتف أو الماء أو مثلا صرف أو ما أشبه ذلك، فهذا حفر لأمر ليس المقصود الحفر ذاته لغيره. وعلى هذا إذا حصل مثل هذا، فيجب على من له مسؤولية في مثل هذا أن يضع حواجز وأن يضع علامات تدل على مثل هذا، ولو أنه حفر في مثل هذا الطريق ولم يضع حاجز وسقط فيه إنسان أو سقط فيه سيارة، فإن من كان مسؤولا عنه فإنه يكون ضامنا، لأنه مفرط من جهة عدم وضع علامة فيضم بهذا. المقصود أن هذا حفر عارض بخلاف الحفر الذي ذكره هنا من بناء النحو، فهو شيء مستمر وعلى الشروط المتقدمة في جوازه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإشراع الأجنحة. نعم، كذلك أيضا إشراع الأجنحة، يعني بأن يشرع أجنحة أن يجعلها بارزة في الطريق، مثل مراد به مثلا أن يضع خشبات مثلا في جدار مثلا، ويضع عليها سقيفة يسقفها، ومثل مثلا بعض كان قديما مثلا يضعون مثلا مثل الطاقة مثل النافذة، وتكون داخل خرجت إلى الشارع وإلى الطريق، وربما تتكون مثلا يستخدمها أهل البيت، وربما يكون فيها منفعة، فهو انتفاع بالهواء، وربما كانت كبيرة، ربما أيضا أشرع أجنحة ومدها وجعلها مجلسا مثلا في أعلى البيت، جعلها مجلسا لا يمكن يضع مثلا مكانا للجلوس في أسفل البيت فيضيق، فيضع أجنحة ويمدها ويجعله مجلسا. فهذا اختلف العلماء فيه، ظهر كلام كثير من أهل العلم في هذه المسائل أن إشراع الأجنحة لا يجوز عندهم، والقول الثاني في هذه المسألة وهو قول الجمهور أنه يجوز إذا كان ليس هنالك ضرر والمنفعة ظاهرة، ويأتي إشارة إليه فيما يتعلق فيما بعدها. نعم، إن شاء الله. ثم قال: والساباطات. والساباطات أيضا، الساباطات هي جمع ساباط، وهي مثل الجسور، كانوا قديما يضعون مثلا بين الطريقين، والطرق ضيقة، كان يضعون مثلا بين الطريقين خشب ويضعون عليه حصى مثل حجر، ويردمون يصير كالسقف، ويصير مثل الجسر، لكي مثلا يكون هذا مثلا يصل بين البيوت، أو يصل مثلا بين منازل. وأيضا ربما أيضا ظلل، يكون موضع تظليل يظلل به عن الشمس، ويكون طريقا. هذا الساباط من كونه صبط أو مد، معنى أنه يمد. ففي هذه الحالة الساباط عندهم مذهب لا يجوز، قالوا إنه انتفاع بالهواء على وجه فيه ضرر. كيف ذلك؟ قالوا إنه ينتفع بالهواء، وهذا الهواء في الحقيقة ليس ملكا له، هو يملك القرار وما فوقه من الهواء. أما الهواء الذي لا يملك قراره، فإذا كان لا يملك القرار فلا يملك الهواء. هو لا يملك، هو لو أراد يحدث في الطريق الضيق هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز باتفاق العلم، ما يجوز باتفاق العلم. لكن هل يجوز أن يحدث مثلا يعني فيما إذا كان ضيق أو ما إذا كان واسع؟ إذا كان واسع فالأمر في أيسر، لكن إذا كان ضيق ولهنا وأراد أن يضع صابات مثلا كالجسر، هم قالوا إن هذا فيه ضرر، قالوا لأنه ربما منع من دخول مثلا الأحمال إذا كانت الأحمال كثيرة، ولأن السابطات في الغالب تكون نازلة، وربما أيضا مع طول الزمن واجتماع الأتربة ارتفعت أرضية الأرض، وصار الصابات قريب، فربما ضرب مثلا من ركب راحلة فربما لا تمر. ثم أيضا ربما مع الزمن يترتب على ذلك مفاسد أو ما أشبه ذلك، فقالوا يمنع. والقول الآخر وقول الجمهور قالوا لا بأس بالصباب ولا بأس بإشراع الأجنحة، فهذا أمر جرى عليه عمل الناس ومصلحته ظاهرة والضرر فيه منتفي. وثم أنه إذا مثلا وضع هذا الصباب مثلا فإنه لا بد أن يراعى فيه انتفاء الضرر، ولو أنه بعد حدث ضرر بعد ذلك فإنه يجب أن يزال، لو حدث ضرر بعد ذلك يجب أن يزال، لأنه لا يمكن يدعي الملكية في ذلك. ومن ذلك أيضا إخراج الميازيب مثلا، وهي داخلة في قوله وإشراع الأجنحة، فإشراع إخراج الميازيب والمرازيم عندهم لا يجوز على أحد القولين، قال لا يجوز أن يخرج الميزاب إلى الطريق، لأنه أولا فيه انتفاع بالهواء الذي لا يملكه، اتباع بالهوى الذي لا يملكه. الأمر الثاني أنه مثلا يسقط مع هذا الميزان بالماء، وربما سقطت معها النجاسات وما أشبه ذلك، فكان فيه أذية للطريق للناس، ففي هذا لا يملكه، وإذا لا يمكن منه. والقول الثاني أنه لا بأس به من باب أولى، إذا كان يجوز شراء الأجنحة والسباطات فمن باب أولى جواز المجازيب. والمجازيب والمرازيب معروفة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني كالأمر العملي المنقول، وأنه أمر لا بأس به، والناس يحتاجون إلى وضع مثلا المجازيب، وخاصة قديما من جهة أنها جريان الماء وتصريف الماء، وإلى يومنا هذا في كثير من البلاد وفي كثير من المناطق يحتاج، وهي مصلحة ظاهرة، ولا يمكن أن يضع الإنسان سيله مثلا في بيته وأن يجريه في بيته. هذا لكن المشهور عند المذهب أحمد رحمه الله هذا، وأنه كان قد عمل له أمر النجار عنده أن يعمل ميزابا في بيته رحمه الله، ثم أشرعه إلى خارج الدار، ثم بعد ذلك أمر بقلعه رحمه الله، وأمر أن يدخل الميزاب إلى بيته رحمه الله، وقيل وكأن هذا من باب الورع، لكن هذه رواية معروفة في المذهب، رواية معروفة في المذهب، وجاء من رواية أخرى ما يدل على الجواز من رواية طريق الإمام نفسه، من طريق الإمام أحمد رحمه الله، وهي من رواية من تأخر عنه، رواية إسماعيل بن إسحاق، من طريق الشالنجي رحمه الله، إسماعيل بن إسحاق الشالنجي الذي شرح مسائل يعقوب بن إسحاق الجوزجاني الإمام المشهور رحمه الله، ومسائل إسماعيل بن إسحاق هي من آخر المسائل التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله، والمسألة الأولى طريق محمد بن الحكم، وهو ممن روى عنه متقدم، ولهذا هذه المسائل من خير المسائل ومن أفضلها، ويعقوب بن إسحاق هذا شرحها، قلنا شرحها شرح عظيم وفيها من الفقه والعلم الشيء الكثير، وهي من المسائل المتأخرة عن رحمه الله، وجاء في بعض الصور خاصة في الصور التي تقدمت ما يدل على جواز مثل هذا الشيء من جهة الانتفاع بالطريق. والأظهر كما تقدم أنه لا بأس به، وهو قول الجمهور في مثل هذه الأشياء، وذلك أن المصلحة فيها ظاهرة، وسدل أيضا بدليل رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية هشام بن سعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، من رواية عبيد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس، هذا عبيد الله بن عباس صحابي صغير مثل أخيه عبد الله بن عباس، لكنه أصغر من أخيه بسنة، أصغر من أخيه بسنة، توفي قبل أخيه عبد الله بن عباس، لكنه أصغر منه سنا. وكذلك من جهة العلم عبد الله بن عباس مشهور بالعلم والفضل، لكن عبيد الله بن عباس اشتهر بالكرم والجود، ولهذا يقال له تيار الفرات، ويقال لأخيه عبد الله بن عباس حكيم المعضلات، وكان رحمة الله عليهما في بيت العباس كما نقل عنهما في أنهما كان عبد الله بن عباس يأتي الناس إليه ويأخذون منه العلم ويجتمعون إليه ويأخذون منه العلم والفوائد ويجتمع الجمع الكثير، ثم وكان جمع كثير يذهبون إلى عبيد الله بن عباس رحمه الله ورضي عنه، فكان يكرمهم ويعطيهم المال، فكان هذا يشبعهم علما وهذا يشبعهم مالا، فنادى أعرابي مرة في الناس قال أيها الناس من أراد الدنيا والآخرة فليأتي إلى دار العباس عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. وعبيد الله بن عباس من صغار الصحابة، وهو أصغر من أخيه بسنة، جاء من طريق هذا الحديث حديث أنه عليه أن عمر رضي الله عنه خرج يوم الجمعة، خرج يوم الجمعة للخطبة، وكان قد لبس ثيابه، فمر بدار العباس إلى المسجد، فسقط على ثيابه دم من الميزاب الذي في دار العباس، وكان قد ذبح له فرخان في ذلك اليوم، فأصابه دم، فأمر رضي الله عنه بقلع هذا الميزاب، ثم رجع إلى بيته فغير ملابسه، ثم عاد وخطب الناس، فقال له عباس بعد ذلك إن الذي خلعته للموضع إنه والله للموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عزمت عليك إلا صعدت على ظهري ووضعته في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه وكما أمرهم عمر. هذا الخبر رواية هشام بن سعد، وفيه انقطاع لأنه ما أدرك عبيد الله بن عباس، لكن ذكر له شاهد أو طريق آخر ربما قواه، ولهذا ربما حسنه بعضهم بالنظر إلى الطريقين، لأنه معروف أن الخبر إذا كان ضعيفا ضعفا يسيرا ثم جاء له شاهد من طريق آخر فإنه ينجبر ويكون من باب الحسن لغيره، لا من باب الحسن لغيره، من باب المتابعة، كما نص عليه كله العلم كالحافظ رحمه الله جماعة، يعني بمجموع الطرق، وهو باب الحسن لغيره لا لمجموع الطرق لا لذاته. ولكن هذا مؤيد للأصل، هو في الحق مؤيد، وإلا الأصل أن مثل هذه الأشياء كانت تعمل وتقع، والمنفعة فيها ظاهرة والمصلحة فيها واضحة، والأصل جواز مثل هذا الشيء، فلهذا كان هذا القول أظهر في ما تقدم من المسائل. نعم، إذن الراجح حفظكم الله جواز فعل، والله الأظهر قول الجمهور، الأظهر قول الجمهور بالشروط المتقدمة. نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف: والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق. نعم، كذلك أيضا الخشب ووضع الخشب مثل ما تقدم في وضع الأجنحة وأشراع الأجنحة، وكذلك الحجارة في الجدار إلى الطريق، أو الخشب مثلا في الطريق إذا وضع خشبا، فهو على هذا الوجه المتقدم من جهة الجواز لحصول مع المنفعة وانتفاء الضرر. كذلك والحجارة في الجدار إلى الطريق أيضا كذلك. وقال إلى الطريق إلى لأنه إذا كان إلى الطريق، يعني من جهة الطريق، الطريق هذا المراد بالطريق العام، الطرق، ولها سبق معنا الطرق المسلوكة، كل هذا كلامه في الطرق المسلوكة. أما الطرق كما تقدم معنا أن الطرق غير المسلوكة، الطرق التي تكون سد، هذه مملوكة لأهلها، فهم يتصرفون بينهم بحسب رضاهم وملكهم، إنما هذا في الطرق التي هي ممر للناس. وذلك أنهم يقولون إن هذه الطرق مملوكة للعموم، وكان بعض السلف رحمة الله عليهم يشدد في مثل هذا، حتى إنه كان لا يطين حائطة من الخارج، خشية أن يأخذ من الهواء، أن يأخذ من هواء الطريق، لا يطين حائط، خشية أن يأخذ من هواء الطريق. ولا شك أن الشيء، أن التطيين أو الزيادة التي لا يحتاج إليها منهي عنها، مثل يعمل شيء لا يحتاج له. أما إذا جرى العرف بشيء مثلا، أو كان جرت به الأنظمة مثلا، أو كان مثلا نفس الجهة المسؤولة مثلا عن الطرقات هي التي خصت مثلا موضعا وجعلته خاصا ونفعا لأهل البيت، هذا لا إشكال فيه في الحقيقة، من باب حق يعني كلفنا، وهو في الحقيقة يملك قد يقال يملك الانتفاع به ويملك منفعته، وهذا محتمل. المقصود أنه هو ينتفع به ويجلس فيه مثلا ويقهيه ويضع سيارته فيه، مثل ما تقدم مثلا لو وضع أمام الطرق مثلا الآن في بعض الطرق الواسعة يوضع مثلا رصيف يكون مثلا كالحماية مثلا للبيت، فهذا مع سعة الطريق عرف أنه لا بأس به، وعلى هذا يكون من الأمر المعروف الذي لا يخالف مناهج الشرع ولا يخالف أدلة الشرع، وعلى هذا ما جرى على مثل هذا فإنه جائز، وهذا هو الأظهر كما تقدم. وهذه المسائل كلها جارية على قول الجمهور، وأن أدلتها واضحة من جهة عموم الأدلة، وأن من خالف يظهر الله أن يحمل خلافه على وجود الضرر وعدم المنفعة. نعم. انتهت القاعدة الثامنة. نعم. نعم. القاعدة 89: أسباب الضمان 3: عقد ويد وإتلاف. أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها، وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا. نعم. أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف. نعم. فيتعدى إلى إتلاف مال الغير. نعم، هذه القاعدة أسباب الضمان، وهي أنها عقد، ضمان عقد ويد وإتلاف. عقود الضمان سبق ذكرها، وأن من العقود ما يكون فيه الضمان، وسبق تفصيله مثل هذا، سيأتي في الحقيقة للمصنف رحمه الله كما سيأتي في هذه القاعدة وفيما بعدها إشارة، وسوف يذكر في هذا ضمان متعلق بالإتلاف، والضمان المتعلق باليد سوف يكون في القاعدة التي بعدها، في القاعدة التي بعدها. أما الإتلاف فهو ذكر هنا رحمه الله، عندنا الإتلاف وعندنا التلف، عندنا الإتلاف وعندنا التلف. ما تقدم معنا أيضا كما ذكر مصنف رحمه الله عقود الضمان. عقود الضمان هذه تختلف، مع أن سبقا فيها خلاف، سبقا فيها خلاف في بعض العقود، وأنها فيها شيء يضمن وفيها شيء لا يضمن، فيها شيء يضمن وفيها شيء لا يضمن، وهن أن هنالك شيء مثلا يضمن، وخاصة إذا جرى مثلا يعني مثل ما ذكروا مثلا في العارية، مثلا في العارية وفي ضمانها، في العارية وفي ضمانها، وكذلك أيضا في بعض أنواع العقود على خلاف فيما يضمن. وكذلك بعض أنواع البيوع مثلا حين مثلا يبيع شيئا مثلا، وكيف يكون ضمانه، ومتى يكون مضمونا عن البائع، ومتى يكون مضمونا عن المشتري مثلا، على تفصيل في مثل هذه الأشياء. أما ما يتعلق بالإتلاف فهو مباشرة الإتلاف، مباشرة بأن يقع الإتلاف من نفس الآدمي، بخلاف التلف. عندنا تلف وعندنا إتلاف، عندنا تلف، والإتلاف والتلف أوسع. التلف لأنه يقع بسبب من غير المكلف، كالتلف بآلة بآفة سماوية أو أرضية، مثلا يحصل تلف، مثلا يحصل تلف مثلا بالمطر بالبرد، أو يحصل تلف مثلا بزلازل ونحوها مثلا، أو بريح أو ما أشبه ذلك، فهذا تلف لا اختيار للمكلفه. لكن المراد هنا الإتلاف الذي يقع من نفس المكلف مباشرة هذا الشيء، أن يباشر سبب يقتضيه كالقتل. مثل ذلك، فإذا وقع أتلف شيئا عن طريق القتل فإنه يضمن، إن كان، وهذا المراد به القتل الخطأ، لأنه إن كان قتل مثلا أو عمد، مثل لو قتل حيوان إنسان عمدا مثلا فإنه يضمنه بلا خلاف. وكذلك إذا كان الخطأ قتله خطأ عن طريق التفريط مثلا، تفريط، فإنه يضمنه، فيضمنه. كذلك أيضا لو قتل إنسان خطأ فإنه يضمن عليه ضمان الدية والكفارة، وإن كان القتل عمدا فالواجب فإن عليه القصاص. المقصود أن القتل يقع الضمان، وقد يكون الضمان مثلا كما تقدم يجمع شيئين، وقد يكون الضمان مثلا يكون شيئا واحدا كضمان مثلا البهيمة مثلا، أو ضمان الدية والكفارة، وتختلف بعض الصور مثلا. والإحراق أيضا كما لو أحرق شيئا، فإنه إذا أحرق شيئا ضمنه بالإحراق، وهذا كله بمعنى أن يكون مباشرا لهذا الشيء ويكون سببا للضمان. أما لو كان بغير تفريط، وقع مثلا القتل مثلا بلا تفريط، وأنه لم يحصل من أدنى خطأ مثلا فيه، فلا ضمان عليه. مثل إنسان مثلا في سيارة يقودها في الطريق، وقيادته لها قيادة بلا سرعة، والسيارة قد اعتنى بها مثلا ولم يفرط مثلا فيها، والسرعة منتظمة والسيارة مضبوطة ما حصلت، ثم جاء إنسان وخرج عليه وصدمه من معه وقتل من معه، نقول لا شيء على صاحب السيارة، إنما الضمان على من؟ على نفس المتعدي، على نفس المتعدي. وقد مثلا هو الضمان موجود هنا، لكن قد لا يقع ضمان على أحد البتة، مثل يكون في سيارته مثلا يمشي وسقط عليهم مثلا، ثم جاء المطر مثلا شديد مثلا، ثم أزل السيارة من الطريق فانقلبت مثلا بلا اختياره بدون تفريط من مثلا، مثل أو ما أشبه ذلك، أو جاءت ريح مثلا وقلبت السيارة وهو بلا تفريط منه، وليس عند ولا نقول على وجه فرق أن مشى والريح مثلا عاصفة، لكن جاءت الريح مباشرة فأتلفت مثلا السيارة، أو جاء إنسان مثلا فرط ورمى بنفسه أمامه، فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يقع منه سبب يقتضي الضمان. وكذلك الإحراق، أو كذلك مثلا، أو يكون بنصب سبب، قد يكون مباشرة وقد يكون بنصب سبب، يعني ما يباشر. ولهذا عندنا مثلا عندنا شيء يسمى المباشرة وعندنا شيء يسمى السبب، ولهذا إذا اجتمع السبب والمباشرة من يقدم؟ مباشرة مباشرة مباشرة. ولهذا لو أن إنسان مثلا هنا مثل عليه رحمه الله، فيحصل بإذن الله بأن يحفر بئر بغير ملكه عدوانا، بغير ينصب سببا بملك عدوان، نعم بغير ملكه، نعم بأن يحفر بئرا، شف بئر بغير ملكه، يفهم منه أن إذا حفر في ملكه لا ضمان عليه، عدوانا هل يفهم منه أن إذا حفرها مثلا لنفع المسلمين، مثل إنسان حفر بئرا في مكان واسع ونصب عليها علامة تعرف به البئر مثلا ولشرب الماء لمصلحة عامة ومصلحة خاصة، وجاء إنسان وسقط فيها، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه في الحقيقة ليس منه تفريط. لكن لو أنه وضعها ولم يضع عليها علامة نقول يضمن، لأنه مهر ولو كانت المصلحة، لأن إذا لأن لابد من كما تقدم لابد مع المصلحة من انتفاء الضرر، يضع عليها علامة، وأن تكون مثلا في جانب الطريق، ما تكون مثلا في وسط الطريق مثلا. لكن لو حفرها في ملكه، حفرها في ملكه ايش قلنا؟ لكن لو دخل، لو أنها عنده مناسبة ودعا الناس إلى بيته وجاء واحد دخل بيته وسقط في البئر وتوفي بغير أن يضع علامة أو في التفصيل فصل، نقول أحسن الله عليك إن وضع علامة بحيث أن الذي يحضر قرب هذا المكان ينتبه فلا ضمان عليه، يعني البئر أمامك مثلا، نعم تكون أمامي مثلا أو يكون فيه نوع من السياج أو نوع من الحاجز، نعم إذا كان إذا نعم فأتى مثلا طفل، وكثيرا ما تحدث أحسن الله إليك فيما يتعلق بالمسابح، نعم في الاستراحات أو في فيأتي الطفل مثلا فيقفز مثلا أو يفتح الباب ويدخل ويسبح ويغرق، نعم فهذا نقول لا ضمان عليه. أما إن وضع المسبح أو حفر البئر بدون أي حاجز وبدون أي سياج فهذا نقول يضمن يا شيخ. لا فيما يتعلق بالاستراحات وغير هذا، هذا يختلف، لأن قد يكون مثلا هو صاحب الاستراحة وقد يكون مستأجر، هذا يختلف. نعم. وإذا كان استأجرها خلت المسؤولية، انتهى الأمر. نعم. صار الآن مالك للمنفعة، الآن ما عاد عليه مسؤولية، المسؤولية متعلقة بالمستأجر. نعم. لكن كلامنا الآن في الإنسان مالك النفع والمنفعة والعين الآن. نعم. مو كلام مستأجر في التفصيل آخر، لأن نعم. في الحقيقة الآن انتقلت من نفس صاحب الملك، لكن هنا نعم هو صحيح مثل ما تقدم. نعم. أنه إذا كان مثلا البئر مثلا إذا كانت مثلا البئر في الطريق مثلا إذا كانت البئر مثلا في الطريق وما وضع عليها علامة، نعم ما وضع عليها، ثم دخل بإذنه واستأذن قال تفضل الله يحييك والبئر أمامه ما عليه علامة وسقط فيها، يضمن ولا لا؟ لكن إذا كان مثلا عليها علامة واضحة بينة، نعم. واضحة بينة وجاء وأراد ينظر فيها وأراد يطلع ما شاء الله مش هل عندك هذا، ثم زلت رجله وسقط مثلا، نعم. نقول لا يضمن لأنه مفرط. هذا أحسن الله إليك غير الصورة، نعم إن رأيتم نعم. أن نتوقف نعم. نكتفي بهذا، نعم نكتفي بهذا القدر، ثم في الحلقة القادمة بإذن الله إن أردتم ابتداء الكلام مرة أخرى والتكملة حفظكم الله. مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن على ما قدم في هذه الحلقة، والشكر موصول للأحبة الكرام معنا في هذا المكان الطيب المبارك، وكذلك لكم على حسن المتابعة والإنصات. وفي ختام هذا اللقاء، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.